أقصد عشان تصلي لو سمحت. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا، اللهم نور قبورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا، اللهم تقبل طاعتنا يا رب العالمين. اللهم ثقل موازيننا بهذا العمل أجمعين. اللهم نسألك ربي كما جمعتنا في هذا المكان أن تجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. اللهم حرم علينا حر جهنم، اللهم حرم علينا حر جهنم يا رب العالمين. اللهم نجنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله للأخوات اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لهم الحج هذا العام إن سافر ولا لسه؟ إن شاء الله، إن شاء الله يكون كده بإذن الله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا يا رب العالمين. وللباقين أن يكتب لهم الحجة يا رب العالمين بالأقدام والقلوب، أسأل ربي أن تكتبها لنا جميعا يا رب العالمين. ونقول يا أحبتي، إذا كان سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى لم يمن علينا بالحج فلم ننسى أنفسنا من أن هذه الأيام المقبلة هي أيام مباركات، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الفائزات. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزات. فإذا كانت مواسم الطاعات قربات فأين المشمرون؟ فين اللي بيشمر في مواسم الطاعات؟ في مواسم جاية للطاعات إذا كان ربنا سبحانه وتعالى من على أهل الحج بالحج. طب والناس اللي هم لسه ربنا لسه لم يمن عليهم بالحج، ماذا لهم؟ لهم عمل الخيرات، لهم العمل المتقبل عند الله سبحانه وتعالى أو حب الأعمال عند الله عز وجل، اللي هي فين؟ في العشر. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام الساعات. اللهم ارزقني وإياكم اغتنام الساعات. قبل أن أتحدث عن الأيام العشر من ذي الحجة أقول كيف نقبل على الله عز وجل في مواسم الطاعات بقلب حي. إزاي نقبل بقى بقلب حي؟ سواء مواسم الطاعات دي كنا في العشر أو في مواسم الطاعات دي كنا في الحج، المهم نعمل إيه عشان قلبنا يحيا. نحتاج إلى حياة القلب. سبحان الله، اللهم احيا قلوبنا بطاعته. لا تحيا القلوب يا أحبتي إلا بطاعة الله، لا تجد قلب يحيا إلا إذا كان على طاعة الله عز وجل. زي كنا عندما نتحدث نقول كيف نحيي، نقول كيف نقبل على الله في مواسم الطاعات بقلب يحن. زي نقبل على الله في مواسم الطاعات بقلب يحن إلى نور الإيمان. اللهم أنير قلوبنا بنور الإيمان. زي تقولي كده يا رب سبحانه وتعالى في الأيام المقبلة دي عايز الإيمان يسطع في قلبك، عايز الإيمان يزداد في قلبك. نقول يا أحبتي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كل ما ازددت طاعة كل ما ازددت إيمانا، كل ما ازددت قربا، كل ما ازددت رفعة، كل ما ازددت عز، كل ما ازددت قربا من الله عز وجل، كل ما ازددت محبة لله وازداد وحبك ربي سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يرزقني محبة ربي ويرزقكم جميعا يا رب العالمين. ولذلك نقول يا أحبتي كيف نقبل على الله في مواسم الطاعات بقلب يطير على جناح الشوق إلى مولاه. كيف نقبل في مواسم الطاعات بقلب يطير على شوق لإرضاء مولاه؟ ازاي قلبك في الفتره دي تقولي بقى انا عايزه ارضي ربي، انا عايزه لا يسبقني احد الى الله عز وجل، انا عايزه ازداد قربا الى الله عز وجل. اذا استطعتي الا يسبقك احد الى الله فافعلي. مش ممكن يكون ذلك الا بالعمل، مش ممكن يكون القرب من الله عز وجل الا بالعمل. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم هذا الشوق. شوقي يا احبتي ان الواحد يشتاق، بقى تبقي مشتاقه انك ترضي الله عز وجل. كيف تشتاقي لارضاء ربك؟ ازاي تتذوقي طعم هذا الشوق؟ اللهم ارزقني واياكم هذا الشوق لارضاء الله سبحانه وتعالى. نقول كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الايام او هذه مواسم الطاعات بقلب اشتاق الى طاعه مولاه. اشتقت الى الطاعه. تعرفين لما بنقضي او مضت بيمضي رمضان، بندخل رمضان واحنا لسه بدايه التمرين في رمضان، لكن لما بيزداد العمل في رمضان بتحس ان انت وصلتي على بعد عده ايام من رمضان وانت كانك ايه، شعله. هو ده التمرين، هو ده الشوق الذي يزداد في القلب يوما بعد يوم، يوم من القرب بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فاللهم املأ قلبي وقلوبكم بذلك الشوق، واجعلني واياكم ممن اقبل على الله عز وجل فقبله ربي سبحانه وتعالى. لذلك نقول كيف نقبل على مواسم الطاعات بقلب يكون شعاره، كيف نقبل احبتي على الله في مواسم الطاعات في قلب يكون شعاره وعجلت اليك ربي لترضى. مش عجلت الى المعصيه، لا، انا مستعجله قوي للطاعه يا ربي، وعجلت اليك ربي لترضى. لذلك لما تشوفوا سبحان الله، يعني لما تشوفوا متعجبة، يعني بعض الناس كده لما تيجي تبكي او تخشى من الله سبحانه وتعالى تقول لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا الى ربي وحبا للقاء ربي. واحده مشتاقه الى الله عز وجل، مش خايفه من الموت، هي تعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا احبتي في الشوق الى الله عز وجل يزداد الشوق الى الله سبحانه وتعالى عندما يعرف العبد ماذا اعد ربي للطائعين. اللهم اجعلني واياكم منهم، اللهم اجمعني واياكم ممن جمعه ربي في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولا يكون ذلك الا بالاقبال على الله وطاعه الله سبحانه وتعالى. ونقول لمن اراد ان يقبل في هذه الايام، سافري بقلبك حبيبتي في الله، سافري بقلبك الى الله. المسافرين الحج هيسافروا بالطيارة ولا يسافروا بالمركب ولا يسافروا بالسيارة مش أو يسافروا بالجمل. في حد لسه بيسافر على الجمل؟ المهم بس يسافروا. لكن احنا بنقول حتى احنا لو ما لم نذهب، احنا عايزين نسافر بالقلوب، عايزين نسافر بقلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى. نقول سافري بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى. لما يحيى بن معاذ يقول ايه؟ تقطع طرق الدنيا بالأقدام، وتقطع الطريق إلى الآخرة بالقلوب. الدنيا تقطع طرقها بإيه؟ بتمشي عشان توصل الطريق ده، أما الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلب. فاللهم املأ قلبي وقلوبكم بمحبة طاعته، واملأ قلبي وقلوبكم بمحبة تزكية أنفسنا حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضى ربي سبحانه وتعالى عنهم. لذلك نقول أقبل في مواسم الطاعات، تذكري حبيبتي في الله، أقبلي على ربك بقلب وكأنه قلب ولد من جديد. هم هيتولدوا بتوع الحج دول، هيولدوا من جديد. من حج بإذن ربي، من حج فلم يرفث ولم يفسق، بس المهم ما تتخانقوش في الحج، الله يرضى عليكم إن شاء الله، ما تتخانقوش هناك. طيب تصبروا تحتسبوا إن شاء الله. من سافر إلى الحج ونيته إن شاء الله يرجع كده مولود جديد، هو اللي بيعقد النية من هنا إن هو يتحمل كل ما في هذا الحج من جهاد. وانت هنا نسأل ربي أن يولد قلبي وقلبك كأننا تولدنا من جديد، زي ما هم بيتولدوا من جديد، احنا كمان عايزين يتولد قلوبنا من جديد بطاعة الله، ولد من جديد. فنقول قلب بقلب سليم لا يتلطخ بمعصية، نظيف ننظفه. إذا كانت القلوب كما قال ربي في كتابه الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الرندة اللي هو يفضل القلب يجي عليه صدى أثر الذنوب حتى يعمى القلب، يبقى القلب أعمى لا يبصر، فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، يبقى عنده سبحان الله تغيير للحقيقة. أما إذا نجا القلب من هذا الأمر أصبح حيا، فاللهم ارزقني وإياكم قلوبا حيا. لذلك نقول سبحان الله، شوفوا لما سفر موسى وهو في طريقه قال لفتاه إيه؟ شوفي هنا يقول علماء، قال لفتاه أتنا كما قال ربي أتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب في الطريق تعب ومشقة، لكن السفر إلى الله ليس فيه تعب ولا مشقة أبدا. لو تزوقت السفر إلى الله عز وجل لا تجد فيه لا نصب ولا تعب أبدا، بالعكس بل نعيم. سواء كان ذلك السفر بالخطى بالمشي، يعني رايح حج ده ماشي يعني برضو عنده خطى طيارة ولا بتاع بس بالخطى، أو كان السفر إلى الله بالقلوب، اللهم ارزقني وإياكم هذا النعيم يا رب العالمين. ولذلك سفر إلى المخلوق ممكن يكون صعب، لما تيجي تسافر تقولي أنا مسافرة، حتى لو كنت رايحة تتفسحي وانت راجع من السفر بتبقى شكلك ايه؟ بتقولي ياه ده انا تعبانة، ده انا احتاج الى راحة، ده انا بتمنى اشوف فراشي عشان انام عليه، مش كده؟ لكن لما تيجي تقيمي ليلك وتصومي نهارك تكوني منشغلة بربك، سفر ده، هذا سفر. الطاعة الى الله عز وجل سفر، سفر للآخرة، سفر لإرضاء رب العالمين. هذا السفر ليس به مشقة أبدا، بل على العكس، كلما ازددت عملا في هذا السفر كلما ازددت متعة وسعادة. اللهم ارزقني وإياكم، حتى نقول في هذه الدار الدنيا يرزقني وإياكم سجدة قلب قلوبنا، تسجد قلوبنا لله عز وجل من الآن يا أحبتي، من الآن ارزقني وإياكم من الآن أن تسجد قلوبنا لله عز وجل سجدة لا ترفع إلا في عرصات يوم القيامة. السجدة إذا سجد القلب لله عز وجل كان قلبا طائعا، كان قلبا سليما لله سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي ننظر إلى السفر إلى الله سبحانه وتعالى نجد سفر لذيذ. مسافرة في إيه؟ مسافرة في طاعة، مسافرة وانت حتى على أرضك، مسافرة في إيه؟ قاعدة ماسكة سبحان الله قرآنك، مرتحلة في قرآنك. ما المرتحل في قرآنك ده مش مسافر، مرتحل. فهذه أمتع ما يكون الإنسان فيها. نقول اطلبي قلبك وداوي قلبك. تعرفي أنت أي قلب من هذه القلوب؟ القلوب اللي أنا هعرضها علينا سبحان الله وتشوفي هتعرض في أي مواطن، وشوفي انظري قلبك في هذه المواطن ماذا يكون. إذا ما وجدتيش نفسك في المواطن دي قلبك صاحي، ابتدي تحسسي قلبك وقولي اللهم ارزقني قلبا سليما. قيل إذا نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم إصلاح القلوب، طبعا إذا أتتنا هذه النفحات الربانية في هذه الفترة الأيام المباركة، يقول عبد الله بن مسعود انظر إلى قلبك، إلى مواطن حضور القلب واطلبها في بعض المواطن. ما هي؟ يقول عبد الله بن مسعود ثلاث مواطن، هتلاقي قلبك بقى هادي مطمئن وساكن في أي موطن في أي مكان. قال عند سماع القرآن، إذا كنت بتسمع القرآن وحس أن قلبك مطمئن وحس أن قلبك ساكن وحس أن أنت ازددت رضا وحس أن أنت ازددت سعادة. والموطن الثاني في مجالس الذكر، وخاصة بقى لو كان فيها النور مطفي زي ما احنا عاملين كده دلوقتي، ها فدي طبعا في زهقانين حرامين ولا حاجة؟ الحمد لله والشكر، انتوا مش حرامين بس يعني، وانا برضو مش حرامة ان شاء الله. عند سماع القرآن، عند حضور مجالس الذكر، عايز اقول لكم في المجلس دل والدنيا ضلمة كده علينا وبتاع، احنا معانا دلوقتي ملائكة تتنزل علينا، ملائكة من رؤوسنا لعلان السماء بتكتب أسماءنا بإذن ربي سبحانه وتعالى، مين اللي جلس وثابر وجلس في هذا المجلس عشان تكتب اسمه، ولا يقوم من هذا المجلس بإذن ربي إلا وقد غفر لهم ربي سبحانه وتعالى. فكفى هذه النعمة إذا كنا نجاهد في هذا الأمر وإحنا جالسين الجلسة دي مع حر أو لكن نقول اللهم اكتبنا عندك بها من الفائزين يا رب العالمين. تلمسي قلبك حبيبتي في الله في هذه المجالس، مجلس يقرأ فيه قرآن، مجلس يكون فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، هذا الموطن وهو الموطن اللي هو الثاني. وفي أوقات الخلوة، يعني إيه أوقات الخلوة؟ وانت قاعدة كده لوحدك مسكة قرآنك، أو قاعدة يعني تبتهي لله عز وجل أو تتضرعي إلى الله عز وجل وانت لوحدك. فإن لم تجدي، يقول عبد الله بن مسعود، إن لم تجدي قلبك في المواطن الثلاثة دول فابحثي عن قلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم قلبا سليما. لذلك هنا سبحان الله قيل هناك، يقول أهل العلم، هناك وصفة إيمانية لعلاج القلوب عشان القلوب تبقى سليمة يعني. فيقول دواء القلب، يقول سليمان الخواص يدلنا على الوصفة الإيمانية عشان قلبك يبقى فيه إيمان والران الموجود على قلبك ده وتبتدي تستيقظي بقى وتكوني من أهل اليقظة وليست من أهل الغفلة. يقول دواء القلب في خمسة أشياء. علاج القلب، اللي عايز يعالج قلبه يعالجه بالأشياء دي. قال قراءة القرآن بالتدبر، اقرأ القرآن بتؤدى، وخلاء البطن، ما تمليش بطنك كتير، ما تقعديش تاكلي تاكلي تاكلي لا، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. تجدي قلبك في هذه المواطن أو تعالجي إيمانياتك بهذه المواطن. يبقى نقولها مرة ثانية، قراءة القرآن، والثانية خلاء البطن، يعني ما تشبعيش قوي لأن الشبع دايما بيخلي الإنسان يجيله تخمة وبيبقى عايز ينام، مش قادر يقرأ، مش عايز يفكر، مش عايز يسمع، بيوخم عايز ينام. والثالثة قيام الليل، إياكم في الأيام المقبلة دي لا يكون لكم من قيام الليل نصيبا، إياكم أن ينظر إليكم ربي سبحانه وتعالى في هذه الأيام المقبلة ويجد أحدا منا لا يقيم الليل ولو ركعتين قيام ليل. هذه من أعظم القربات، من أعظم الصلاة بعد الصلاة المكتوبة. قيام الليل من أعظم القربات عند الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة. ومنها التضرع عند السحر، إن يكون وقت السحر فقر تفتقر إلى الله عز وجل، وأنتم الفقراء إلى الله كما تعلمون. ولذلك اشتكي نفسك إلى الله واسأليه ما تتمنيه، واسألي ربي سبحانه وتعالى أن يغنيك عن خلقه أجمعين. اسألي ربي أن يغنيك عن خلقه أجمعين وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. اسألي ربي سبحانه وتعالى ما تتمني من خير الدنيا وخير الآخرة. التضرع عند السحر، ومجالسة السحر ثلث الليل الأخير. السحر هو ثلث الليل الأخير، يقسم الليل إذا إلى ثلاث. أول الليل بعد صلاة من أول المغرب، ولو إن إحنا في قيام الليل بنبقى من بعد صلاة إيه العشاء، الثلث الأول. ثم يعني تقسمي الليل على ثلاثة، تقسمي الأول هو اللي بعد قيل من صلاة المغرب يبدأ الليل، وقيل لما أنك بتقيم الليل بعد صلاة العشاء. ولو أن الصلاة التي تصليها بين المغرب والعشاء هي من قيام الليل من فضل الله عز وجل. ولذلك فليكن لك بين المغرب والعشاء صلوات تقربك إلى الله عز وجل وقت يغفل فيه الناس. يبقى الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الثالث اللي هو الثلث الأخير، وهو أفضل الأوقات، لهذا هو وقت التنزل الإلهي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الساعة 2 الساعة الثانية. نعم، من الساعة 2 تقريبا، الساعة 2 تقريبا تقريبا، يعني لأنه هي تقريبا المغرب الفجر على الساعة 5:10 حاليا، فيبقى ممكن من الساعة إن شاء الله 2، ممكن لو أقمتي في الفترة ده، أو حتى 3، أو لو الساعة 4، ولو أقمتي ولو استيقظتي الساعة 4:30، يعني قد أمامك وقت ما شاء الله. ولو حتى صليتي من 5 إلى ربع عندك وقت بفضل الله عز وجل، وكل ذلك ثلث الليل الأخير. هل من سائل أعطيه؟ هل من أستغفر أتوب عليه؟ هل أغفر له؟ هل من إيه؟ تائب مين؟ وإحنا محتاجين توبة ومحتاجين استغفار ومحتاجين نسأل ربي سبحانه وتعالى من خير الدنيا والمستغفرين بالأسحار، فلتكن لنا استغفار في هذه الفترة. ولذلك نقول، ولذلك سبحان الله، داو القلب يا أحبائي، داو القلب بالبر والتقوى، داو القلب بالبر والتقوى. كما ذكرت لكم أن الإيمان يزداد في القلب، التقوى ها هنا في القلوب. كلما ازددت عملا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشيخ، ولكن البر من إيه؟ أمن الله والإيه؟ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والصابرين والصابرين. أتضحك، خلي بالكم، في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين إيه؟ صدقوا وأولئك هم. ليس البر، كل الأعمال اللي ذكرتها لكم دي أعمال بر، فلتكن لك نصيبا من هذه الأعمال في هذه الأيام التي تقربك الله سبحانه وتعالى. ولذلك البر والتقوى، التقوى كما تدرون يا أحبتي هذه الفترات التي يمحص الله فيها سبحانه وتعالى المؤمن، أو ينظر إلى عمل المؤمن، لأن كلما ازددت إيمانا كلما ازددت عملا، كلما ازددت قربة، كلما ازددت مسارعة في الخيرات، كلما استجبت لقول ربي سبحانه وتعالى وسارعوا، ما قالش تكسلوا، قال سارعوا، قال في الدنيا يمشوا، يمشي، قال فيها ايه؟ فامشوا في مناكبها، قال في الرزق فامشوا، في الدنيا قال امشوا، لكن في أعمال الآخرة سارعوا، سابقوا، جمعوا بين، قال فيها ربي، ذكر ربي فيها المسارعة وذكر ربي فيها المسابقة. لا تكون يا أحبتي المسارعة والمسابقة إلا في أحوال الآخرة، أما أحوال الدنيا كما ذكر ربي في كتابه الكريم فالواحد يمشي، لأن أنت بالنسبة للرزق كفل لك ربي الرزق سبحانه وتعالى. واسألي نفسك كده، من أي نوع أنت، من أي قلب؟ شوف القلوب كده، لما يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة قلوب، أي قلب أنت من الأربعة؟ الأربعة قلوب كالتالي، صح ذلك عن حذيفة، قال القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب خالي منور يتربى عليه محبة الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم هذا القلب، تجعل صاحبه في قلبه نور، في سمعه نور، وفي بصره نور، وعن وجهه نور، تجعله نور. إذا أزهر ذلك القلب، أنا استنار ذلك القلب، ولذلك أول قلب فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، هو قلب المؤمن كده، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة النور وفي وصفه في سورة النور، عندما قال ربي سبحانه وتعالى إيه؟ نور السماوات والأرض مثل نوره، قيل في قلب العبد المؤمن، وصف ربي سبحانه وتعالى كمشكاة فيها مصباح، المصباح جواه زجاجة، خلي بالكم، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، عشان يجي لها الشمس من كل وقت فتبقى أكثر صفاء، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نار، نور على نور. هذا قلب المؤمن، قلب المؤمن، نور ربي سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، هكذا اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة. ولذلك هذا قلب سراج في قلب المؤمن، فذلك قلب، وقلب أغلف، نسأل الله ألا نكون، وقلب غلف بتغطي، أعمى لا يبصر، هذا قلب الكافر، عشان كده قالوا قلوبنا غلف متغطية، مش شايفين، مش سمعين. ذلك يسمع الحق ما يلينش للحق، لما بيسمع الحق لا يلين للحق، عكس المؤمن لما يسمع الحق تلاقي قلبه يرق للحق ويحب الحق، وإذا سمع الحق يميز أو يميز الخبيث من الباطل، هذا قلب المؤمن. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم هذا القلب يا رب العالمين. وقلب آخر قلب منكوس، منكوس ده المنافق، لذلك نسأل الله عرف ثم أنكر، فيبقى فيه الحق كده لكن يتمقلوه كأنه كأس مقلوب كده، كل حاجة بتسقط منه، هذا قلب المؤمن المنافق. ولذلك قيل لأنه عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمى. وقلب تمده مادتان، اللهم أسألك ربي أن تكون نحن القلب الأول، قلب المؤمن. أما القلب الذي فيه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، لمة من هذا ولمة من هذا، وهو يعني يغلب عليه أيهما؟ اللهم نسألك ربي أن تملأ قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. ولذلك متى رأيت القلب قد ترحل عن حب الله والاستعداد للقائه وحل فيه حب الدنيا والمخلوق والبحث عن الدنيا والبكاء عن الدنيا، عرفي أن ذلك القلب سيغطى بالظلمة. متى امتلأ قلبك بحب الله وحب إرضاء الله سبحانه وتعالى والطمأنينة إلى أمر ربي سبحانه وتعالى، اعلمي أن الله سبحانه وتعالى أوضع في قلبك نوره، اللهم ارزقني وإياكم هذا النور. ولذلك نقول متى رأيت قلبك ترحل عن حب الله، اعلمي أن ذلك القلب أصبح مريض، حتى يصبح ذلك القلب، يمرض ذلك القلب بالتدريج حتى يعمى، فيصبح زي قلب والعياذ بالله اللي هو أن ينكر الحق ويقبل الباطل. قيل أيضا متى قحطت العين، يعني العين ما بقتش تبكي، متى قحطت العين من البكاء من خشية الله، فاعلم أن قحط العين من قسوة القلب. لو لقيت عينك ما بتبكيش أبدا من خشية الله عز وجل، إذا ذكرت لا شيء أو سمعت شيء يذكرك بالله عز وجل ومازال قلبي قاسي، يعني ما بتبكيش ولا مرة من خشية الله عز وجل. أعلمي أن ذلك القلب يحتاج إلى تليين، اللهم ارزقنا عينان هطالتان يا رب العالمين. ولذلك نقول متى رأيت نفسك، صفات العبد ده، متى رأيت نفسك أيها العبد تهرب من الأنس به إلى الأنس بالخلق، فاعلم أن قلبك فقير. لو تذوقت طعم الأنس بالله عز وجل، ما في شيء يسعدك مثل الأنس بالله عز وجل. ولذلك إذا تذوقت طعم الأنس بالله عز وجل يغنيك عن الأنس بالخلق أجمعين. إذا كنت امتلأ قلبك بمحبة الأنس بالخلق عن الأنس بالخالق، أعلمي أن ذلك القلب يحتاج إلى إصلاح، اللهم ارزقنا قلبا سليما. نقول اللهم ارزقني وإياكم أدب القلب، نؤدب قلوبنا. سأل أحمد بن حنبل رجل راعي بسيط، فبيسأل الراعي بيقول له وكان هذا الراعي أميا، فيقول أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل عارفينه طبعا، يبقى هتعود ولا هتروحوا؟ الحمد لله. ممكن بعد شغل المكيفات وتعملوا كده. اللهم اجعل هذه الجلسة في موازيننا جميعا يا رب العالمين. أدب القلب يا أحبتي، أدب القلب، أدب القلب مع الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم أن أتعلم الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع الله عز وجل يستوجب محبة طاعته. لو الإنسان كان عنده أدب مع الله عز وجل هتجده يحب طاعة الله عز وجل، ولو الإنسان ما عندهش أدب مع الله عز وجل تجري طاعة الله ثقيلة عليه جدا. فاللهم ارزقني وإياكم الأدب مع الله عز وجل، حب استماع كلامه، الأدب مع الله حب استماع كلامه، معرفة الله حق معرفة، تعظيم ربي سبحانه وتعالى، أداء الصلاة بالخشوع والإخلاص إلى الله عز وجل، كل ذلك من الأدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله عز وجل خشيته في السر والعلن، عشان الإنسان يبقى عنده أدب مع الله عز وجل لازم يخشى ويراقب الله عز وجل في السر والعلن. لذلك سأل أحمد بن حنبل شيبان الراعي، راجل كان اسمه شيبان، وكان هذا الرجل أميا، فقال حط ممكن هذا الدرس نوع فقال له ما تقول، اسمعوا عشان الأمر ده مهم جدا يهمنا جميل جدا. قال الرجل الأمي الراعي ما تقول في من نسي صلاة من 5 صلوات. بيقول للراعي تقول ايه في واحد نسى صلاة من 5 صلوات في اليوم والليلة، أما اللي بينسى 5 ولا يدري هو نسي ولا يدري أي صلاة نسيها. قال له ما الواجب علي يا شيبان، اللي بيقول الراعي ما الواجب علي. فقال هذا الراعي، قال له يا أحمد، للإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا القلب الذي غفل عن صلاة من 5 هذا قلب غفل عن الله تعالى، هذا قلب غفل عن الله تعالى. في أيام 10 بيقول أنا عايز أجيب دلوقتي كيف نقبل على نص من الطاعات بعين نجيب 10 أطراف الدول لا تفضل. لا خلاص خليها عشان هي موجودة على النت برضه منزلها. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبتي نظرة ازاي بالأدب مع الله عز وجل. أنا اللي يغفل عن صلاة من 5 هذا قلب غفل عن الله تعالى، فالواجب أن يؤدب حتى لا يغفل عن مولاه. القلب الواجب على القلب الغفل ده أنه يتأدب حتى لا يغفل عن مولاه. فغشي على الإمام أحمد لما سمع هذا الأمر، على الناس اللي بتغشى، اللي بتنسى وما بتصليش وبتفرط في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول سبحان الله، في يقول العلماء رأت فأرة جملا، قصة طيبة جميلة جدا، فأرة صغيرة كده، ففأرة رأت جملا فأعجبها الجمل، نعم أعجبت بالجمل، فراحت جرت خطامه، الفأرة الصغيرة عجبها الجمل الكبير ده فجرت خطامه فتبعها. فلما وصلت إلى بيتها، تعرفين النمل لما توصل الفأرة ما توصل بيتها، فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان حاله إما أن تتخذي دارا يليق بمحبوبتك جمل يعني جمل، أو محبوبا يليق بدارك. يعني أنت فار، اختاري فار مش تختاري جمل يليق بدارك. وهكذا أنت أيها العبد، إذا أردت أن تقبل على ربك بقلب يليق بالله عز وجل، لابد أن تتخذ معبودا يليق بقلبك. إذا قدمت بين يديك لله عز وجل، قدم ما يليق لله. لذلك انظري وانت بتصلي انت واقفه بين ايدين مين. وذلك من اعظم الاشياء اللي بتجعل على القلب يخشع اثناء الصلاه، وهذه عن تجربه، اذا اردت ان قلبك يخشع اثناء الصلاه، تذكري في اللحظه دي ان انت واقفه بين يدي الله عز وجل هيبقى شكلك ايه، وتذكري ان الوقفه دي اللي انت واقفاها في الدنيا بين يدي الله عز وجل ستقفيها غدا في الاخره بين يدي الله عز وجل. وإذا أحسنت الوقفة اللي في الدنيا هذه، ستحسني الوقفة التي في الآخرة الأخرى. أحسني هذه حتى تحسن الأخرى. لو تذكرت وانت في الدنيا إن وانت واقف في الصلاة وانت تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، قلبك خاشع وتلمست قلبك كده، وجدت لا يوجد في قلبك إلا الله أثناء الصلاة، وانت واقفة كده تناجي ربك بصلاتك، وتذكري وانت خاشعة في هذا الوقت بالأدب مع الله عز وجل، إن غدا ستقفي نفس الوقفة. أنت الآن وقفة تنادي ربك في صلاتك، وغدا ستقفي نفس الوقفة حتى تسألي. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد، يا عبد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. فصلي بخشوع الآن حتى إذا قرأت قراءة كتابك يكون لك عند الله سبحانه وتعالى يوما وغدا بإذن ربي سبحانه وتعالى، يكون كده بإذن الله يكون كتاب مسطر بالخير والفعل الصالحات يا رب العالمين. ذلك نقول الأدب أدب القلب يكون سرائر القلوب، سرائر القلوب. القلب الطيب يغرس بذر طيب، يغرس فيه بذر طيب، فمتى عذب موردها، يعني لو تبص تلاقي القلب الطيب كل الأعمال اللي فيه طيبة، يسقى بالطيب. وتجدي إذا زرع في القلب طيب وسقي طيب أينع رضوان، أينع أينع يعني طلع منه روضة. هذا هو القلب الطيب يا أحبائي. زمن الله علينا بذلك القلب، يعني قلبك سليم تدى مقبل على العمل الصالح، مقبل على الله عز وجل، غافلا عن الدنيا مقبلا على الآخرة. لا أقول غافلا عن الدنيا أن نسيها، لا أبدا، من قال كده؟ لا ننسى الدنيا، بالعكس، بس خذي حظك يعين، حظ يعينك على طاعتك للآخرة. ولذلك قيل دل على أن القلب صالح السرير لا محال. ولذلك نقول سبحان الله، من اجتهد في باطنه ورثه الله حسن العمل. اللي اجتهد في باطنه، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حثي في قلبك على الحياة. قيل كفى يعرف العبد أن لله آنية في الأرض، إن الله في أرضه آنية، في الأرض آنية. ما هي الآنية اللي في الأرض؟ ما هو لله سبحانه وتعالى أهل وله آنية في الأرض. يقال، يقال علي بن أبي طالب أن الله في أرضه آنية، وإن من آنيته هي القلوب، قلبك، فلا يقبل من هذه الآنية إلا ما كان إناء صافيا وهو القلب الصافي. أسأل ربي أن يجعل وإياك هذه الآنية التي تكون آنية ربي في أرضه يا رب العالمين. ولذلك نقول نرقق القلوب ونبعث فيها الحياة، ومن أراد أن يرقق قلبه ويبعث فيها الحياة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو عايز تحيي قلبك ذكريه، أذيبي قسوة قلبك بالذكر. فذكر الله سبحانه وتعالى للقلوب كالماء للسماء، كالماء للسماء يحيا بها إيه؟ يحيا فيها القلب. ولذلك أن الذكر للقلب حياة القلب، الذكر للقلب حياة القلب. كل ما كوني أنت في ذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله يا أحبتي، كل ما تجدي قلبك حيا، كما قال ربي في كتابي إيه؟ في الحياة والموت. ذكر ربي سبحانه وتعالى في الحي والميت قال إيه؟ ها ها لا انا عايزه من القران ها ايه ده الكافر لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ افمن كان على او من كان ميتا، هو ده اللي عايزاه في القران، او من كان ميتا احييناه. انت عارفه انت بتحيي بايه؟ قالها ربي في كتابه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. انت نفسك تشعر بهذا النور من داخل ذكر الله عز وجل وطاعه الله عز وجل والاقبال على الله عز وجل. وكلما اقبلت على الله عز وجل كلما شعرت بنور داخلك، فيصنع ذلك النور من داخلك الى خارجك، بس يبتدي هذا النور الداخلي. لذلك لما ذكر في اهل قيام الليل الناس اللي يقيموا الليل والناس نايمه، ماذا قال فيهم اهل الليل؟ قال سبحانه، ما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قيل فيهم ما بال اهل قيام الليل اكثر الناس وجوههم وضاء. ليه دايما وجوههم فيها وضاء؟ قالوا لما قاموا والناس نيام اطفى الله عليهم النور. لما قاموا والناس نيام اطفى ربي عليهم النور. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان رب العرش العظيم، الانيه المعلقه بالدنيا انيه فارغه، الانيه المعلقه بالدنيا فارغه، كل من عليها فان، لا يبقى لك شيء في الدنيا، لا يبقى لك شيء في الدنيا، كوني على ثقه، كل من عليها فان ولا يبقى لك الا عملك. ولذلك اللهم ارزقني واياكم حسن العمل، اللهم ارزقني واياكم العمل المتقبل الذي يتقبله ربي سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني واياكم الهمه العاليه التي تعيني وتعينكم على طاعه الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني واياكم ذكر ربي اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل في الذكر، قيل ان الذكر للقلب منزله الغذاء للجسد، كلما لا يجد الجسد لذه الطعام، شوفي لما تيجي تشوفي سبحان الله، لما تيجي تشوفي لما يجي الانسان، الناس بتاكل علشان جسدها يقوى يعني، واحنا بنذكر الله عز وجل عشان قلوبنا تقوى. اذا لا يستطيع الانسان انه يعيش بدون الطعام علشان الطعام ده بيديله وقود لهذا الجسد، كذلك الذي يعطي الوقود للقلب ذكر الله وطاعته والاقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا لما سبحان الله يقول لك يعني في حديث رواه مسلم عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضاف ضيفا، جاله ضيف وكان هذا الضيف كافر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان مريضا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هاتوا شاة واحلبوها وشربوا، شرب الشاة الأولى مشبعش، فجابوا له شاة تانية، فجابوا شاة تانية شربها برضه مشبعش، فقعد يشرب، جابوا له الثالثة فشرب، ثم حتى شرب حلابة سبعة ما شبعش، ثم إنه أصبح وقال الرسول لا أسلمت، دخل الإسلام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فقال لا يا رسول الله شبعت، فقال حقا دخل الإسلام. المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وما ينطق عن الهوى يا احبتي. ولذلك ابعث في قلب، ابعثي في قلبك حبيبتي في الله الحياه للحياه، يعني كما نقول كده، الرجل الذي بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس الرجل، ولكن الذي احياه الايمان، الذي بدله الايمان، اللهم ان قلب يقربكم بايمان الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول اذا تغير القلب تغيرت الجوارح، الا ان في الجسد مضغه. ولذلك ما تجد نفسك كسلانة عن الطاعة، أعرفي أن القلب يحتاج إلى غسيل، تنظيف، إقبال على الله، تغيير، ألا إن في الجسد مضغة، لو صلحت هذه المضغة القلب صلح كل الجسد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب، لأن هو القلب ده السيد، ده السيد بتاع الجسد كله. إذا كان القلب صالح هيدي الأوامر للجوارح اعملي. ولذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التقوى، يقول التقوى ها هنا، يشاور على فين؟ لو كان القلب به تقوى لم تنقض كل الجوارح في طاعة الله عز وجل. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبتي، تغير قلب ذلك الرجل، تغير قلبه فتغير حاجته، سبحان الله قاعد يشرب ويشرب ما يشبعش ويشرب ما يشبعش لحد ما تغير إيمانياته تغيرت فأصبح القليل يشبع. سبحان الله. ولذلك نقول يا أحبتي أما آن لنا أن نصحح أحوالنا، أما آن لنا أن نتغير ونتجه إلى ما أمر ربي سبحانه وتعالى إلى طاعة ربنا، أما آن لنا أن نلملم شعث قلوبنا وما تبقى من أيامنا، أما آن لنا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، أما آن لنا أن نتذكر أهمية الوقت في حياتنا، أما آن لنا أن نعلم أن أعدى أعدائنا هو الشيطان، وأنه إذا أقبلنا على هذه الأيام المباركات أو المواسم الطاعات يقبل الشيطان بقيمه ورجله عشان يفسد عليك عملك وأوقاتك، يحزنك ويزعلك ويبعدك ويصب بجنوده حتى تنصرف أو ينصرف هذه الأيام المباركة ولم تقضي منها شيئا. فلا بد أن تكوني أن المسلم فقط كيس، لا بد أن يعي تماما. ألم يأني الإنسان أن يعي تماما كيف يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويعلم حيل الشيطان حيل الشيطان؟ أما آن لنا أن نعرف عيوب أنفسنا وتحتاج هذه النفس إلى مجاهدة، وأن هذه النفس يا أحبتي تحتاج إلى أن نخطمها ونزمها ونمسكها بقوة، لأن لو تركناها تفعل وتضمت النفس مع الشيطان خلاص هوى، وكلمة هوى هوى النفس تهوي بصاحبها إلى أسفل. ولذلك كلما تضامر الشيطان مع النفس هوى بالإنسان إلى أسفل. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون ترزقنا نفسا مطمئنة، نفسا مطمئنة يا رب العالمين. أما آن لمعرفة عيوب النفس ومجاهدة النفس، أما آن الأوان للفرار إلى الله ففروا إلى الله سبحان ربي أحبائي، أما آن الأوان بالثقة بالله سبحانه وتعالى ورضا بالله ربا، أما آن الأوان يا أحبتي لفهم لذة الطاعة. كيف نفهم لذة الطاعة؟ كيف نتلذذ بالطاعة؟ إزاي تحسي وانت قايمة بأي طاعة من الطاعات؟ وانت قايمة تصلي بتقبلي على الصلاة وانت حاسة بشعور جميل ان انت رايحة تصلي؟ إزاي تشعري انك وانت رايحة تحفظي القرآن او تمسكي القرآن عشان تقرأي القرآن تبقي شعرة بلذة وانت بتؤدي هذه الطاعة؟ إزاي وانت رايحة مثلا تحجي او رايحة اي عبادة من عبادات تكون قلبك معلق قبل ما توصل خطاك الى هناك لهذا المكان، يكون سبقك قلبك إلى هذا المكان التمتع بلذة الطاعة. نقول أما آن الأوان ليفرغ القلب إلى الله سبحانه وتعالى ولأعمال الآخرة، أما آن الأوان أن يشغل العبد نفسه بالآخرة وبأعمال الآخرة وينسى هذه الدنيا التي نخرج منها قد نخرج منها ونحن صفر اليدين. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن نشتكي أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أن الإنسان يتذكر يوم التغابن، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذه الأيام المباركة الفرار إلى الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل، صفحة صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى بالفرار. ونقول الأبواب كلها مفتوحة، أبواب الفرار تقولي أفر إلى الله إزاي؟ ففروا إلى الله يا حبيبتي. أبواب الفرار كثيرة جدا، إزاي؟ في الصلاة، في الصوم، في الذكر، في الاستغفار، في الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، في فعل الخيرات، كل أنواع الخيرات، كل أنواع الخيرات كلها أبواب فرار إلى الله سبحانه وتعالى. نلجأ للذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه يا أحبتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقني وإياكم عملا متقبلا صالحا نقبل به على الله سبحانه وتعالى، يوقظ قلوبنا ويحييها من سبتها ويحييها من غفلتها حتى تحيا هذه القلوب، خاصة في أيام وفي مواسم الطاعات المقبلة. هكلمكم دلوقتي عن أيام هي العشر نفحة ربانية. نقول أن أيام العشر أحبتي نفحة ربانية، زي بقى نستقبلها بقى، زي نبتدي نستقبل هذه الأيام اللي هي أيام العشر اللي أحب الأعمال عند الله عز وجل اللي هي فيها اللي هي عشر من ذو الحجة. اللي هي عايز أقول لكم أن بالنسبة للعشر هم مش عشر بحقيقة الأمر، هم تسع. لو ما تسأل تسع أيام، أول حاجة إزاي نستقبلها؟ إزاي نستقبل أيام العشر أو عشر من ذو الحجة؟ على المسلم أن يستقبلها أولا مواسم الطاعات كلها عامة بالتوبة الصادقة، إن الإنسان يقول إيه وإذا وجدت نفسك ترى قلبك يلين، استثمري الوقت، استثمري هذه اللحظة إن ترى قلبك يفتح وابتدي الفرار، ابتدي الرجوع إلى الله عز وجل. ولذلك توبة نصوحة صادقة وعزيمة على العودة ورجوع إلى الله. ولذلك نقول سبحان الله كما أمر ربي سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله إيه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبة يا أحبتي إلى الله عز وجل، توبة لابد أن تجدد في كل وقت. ما تقوليش أتوب من إيه وأنا بعمل إيه، بعض الناس لما تيجي تقول لها مثلا ايه نحتاج الى توبه تقول احنا بنعمل ايه؟ والله ما بنعمل حاجه. ممكن تكون ما بتصليش قيام الليل، ممكن صلواتها تكون مش مظبطه قوي يعني، ممكن تكون اعمالها الخيريه مش جيده جدا، لكن تقول احنا بنعمل ايه. وممكن تكون عندها بعض المعاصي مصر عليها، لكن برضو نعم حتى الغفله، لان دايما الانسان يحتاج الى توبه في كل وقت. انت مش افضل من رسول صلى الله عليه وسلم اللي كان في المجلس الواحد يستغفر كم مره ويتوب الى الله كم مره. فتفتكري ان انت بتزكي نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده احنا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس اكثر من 70 مره، يبقى احنا محتاجين قد ايه بقى الى ما لا نهايه عشان نستغفر ربي سبحانه وتعالى من تقصيرنا ومن تضيع اوقاتنا ومن تضيع اوقات اعمارنا ومن دايما ومن دايما الانسان يقول بكره هعمل بكره هعمل، من تقصيرنا في حق الايه ومن مرض التسويف الذي يلازمنا في كل وقت. اسال ربي ان ينجينا من هذا يا رب العالمين. اولها التوبه الصادقه يا احبائي، التوبه الصادقه ان الانسان يقول نفسي بقى ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا ان تبقى التوبه الصادقه، التوبه التي لا يعود الانسان فيها الى تقصيري، التوبة التي لا يعود الإنسان فيها إلى قلة العمل. ذلك أولها التوبة. وأما الثانية العزم الجاد على اغتنام الأوقات، مصالحة مع النفس يعني. يعني أنت بتقعدي تقولي أنا هعمل وترجعي تزعلي من نفسك، لكن ما تاخديش الأمر بعزيمة. لو أخذت الأمر بعزيمة لانتصرت على نفسك في هذه العزيمة. لو أنا قلت مثلا على سبيل المثال أنا ناوية إن شاء الله بإذن الله أبتدي أعمل لي مثلا في كل ليلة صلاة قيام، أصلي قيام، بعدين يجي لك بقى نفسك الأمور بالسوء تقول لك ايه بس تظبطي المنبه، هي تظبطي المنبه، وبعدين بعد كده تقول يا امي جميل جدا جدا بكره ان شاء الله، انا النهارده تعبانه، انا تعبانه جدا مش قادره اقوم. هتيجي بكره هتجي لك نفسك الاماره برضو بالسوء تقولي يعني جيت النهارده بكره، هتفضلي احوالك لبكره، وبكره ده مش عارفه يجي امتى، مش هيجي شكله كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يسرها لنا. يعني هي دي نفس الاماره بالسوء، هي دي نفس المسوفة، هي دي العزم غير الجاد. لكن لو عزمت جاد هتروحي نطفى فراشك. إذا عزمت فتوكل على قومي، مجرد والله سبحان رب العرش العظيم، مجرد ما هتدخلي وتتوضي هتشوفي أمر عجيب جدا كانك مكنتيش نايمة. يعني شوفي الكسل، انت داخلة وانت عشان تتوضي عينيكي مغمضة والنوم لسه مالي عينيكي، طبعا انت قايمة من النوم بتجري نفس الجر. جربي كده بقى ان انت تتوضي في الحال كده وشوفي حالك كده، والعقد اللي قالها وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال هتحل، وهتجدي بفضل الله عز وجل انت انشط ما يمكن. لكن ينقصك العزيمه على الاعمال الصالحه، العزم الجاد على اغتنام هذه الاوقات او هذه السويعات التي تمر مع اسرعها. ينبغي على المسلم ان يحرص حرصا شديدا على عماره هذه الايام وهذه الساعات بالأعمال الصالحة والأقوال الصالحة. يعني إذا استطعت إنك طبعا تعرفين فترة اللي هي هذه الفترة هنقول هنعمل بها إيه، هنقول الأعمال اللي هي تذكر في هذه الفترات هي فيه طول الأعمال دي، طول أوقاتنا في الأعمال في الأيام دي ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هتقضي حتى كان الصحابة كده، المفروض إن أنت فترة العشر دول لسانك لا يفطر أبدا، لا يفطر يعني ما يبطلش حتى بصوت واطي عن ذكر، عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تسبقي بهذا الذكر واحد يكون حج وما قدمش أو ما عملش لسه ما تفعلي، قد تسبقي بالعمل الصالح الذي قدمتيه. ولذلك العزيمة الصادقة، نتذكر قول ربي سبحانه وتعالى من صدق الله، من كان صادقا مع الله صدق ربي سبحانه. لو أنت دخلت الأيام دي وقلت إن شاء الله دخل أنا بعزيمة صادقة ان كل الايام دي هتبقى تملا باذن الله بذكر الله عز وجل وكل عمل صالح يقربني من الله سبحانه وتعالى، هيعينك ربي سبحانه وتعالى على هذا الامر. ولقول ربي والذين جاهدوا فينا فكوني على ثقه تامه انك لو جهدتي ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك ربي سبحانه وتعالى بالعون من الله. النقطه الثالثه، يعني اذا كان الانسان بيفضل يعصي الله عز وجل في الايام الثانيه وضيع وقته من المعاصي، مش ممكن تقولي انا ما بعصيش الله عز وجل، اقول لك بس بتضيعي وقتك، بس بيضيع وقتك في أشياء لا تعود عليك بالنفع. يبقى تضيع هذه الأوقات البعد عن المعاصي، كما أن الطاعات أسباب القرب من الله، فالمعاصي أسباب للبعد وطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت تطمئن في مغفرة الله سبحانه وتعالى فاحذري كل الحذر من اغتنام من الوقوع في المعاصي واغتنم هذه الأيام. لما نيجي نتكلم عن فضل هذه الأيام من العشر من ذي الحجة، شوفوا سبحان رب العرش العظيم أقسم ربي لها. تخيلي بقى ربي سبحانه وتعالى يقسم الأيام، وقال ربي سبحانه وتعالى في هذه المواسم هذه الأيام، قال والفجر وليالي العشر ولا يقسم العظيم إلا بإيه؟ بعظيم. ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. أقسم ربي بيهم، يبقى الأمر ده عظيم عند الله ولا لا؟ جدا عظيم عند الله. يزال لذلك سبحان الله، شوفي لما ذكر ابن كثير في تفسير عن ابن عباس، ابن عباس قال ما عن أيام دي إيه؟ قال هي ليالي العشر الأول من ذو الحجة. وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام، ذكر الله بس. كل اللي انت هتعمليه ذكر الله سبحانه وتعالى. فنقل عن البخاري في صحيح عن ابن عباس أيضا قولي أن هذه الأيام التي ذكرت في هذه الآية هي أيام العشر. قيل أيضا أقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا، انت جاي على أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا هتعملي فيهم إيه؟ أفضل أيام الدنيا جاية لك لسه كمان النهاردة كام يا بنات؟ 21، يعني كمان 9 أيام. أفضل أيام يعني 8 أيام، 8 أيام جاية لك أفضل أيام الدنيا. هتعد العدة ولا لا تعد العدة؟ ولو أرادوا القلوب وجهت، لو عايزة تخرجي من الآن هتبتدي تهدي، تربطي نفسك وتعدي نفسك وتعدي مصحفك وتعدي وتسألي ربي سبحانه وتعالى أن يعينك على أفضل أيام الدنيا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع. لذلك نقول في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول والذي يظهر أن السبب في امتياز العشر دي، عشرة دول ليه هم أفضل أيام الدنيا دول، يقول في ذلك الأمر لأنه اجتمعت بمكان اجتماع أمهات العبادة فيها. خلي بالك عرفات يوم الجمعة إن شاء الله، يعني حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنيئا للحجيج، هنيئا للحجيج في هذه الجمعة. يعني امتازت عشر ذو الحجة مكان اجتماع أمهات العبادة فيها، الحج والصلاة والصيام والصدقة، وهذا لا يتأتى مع بعضه إلا. وكمان لو جم العشرة دول وجات فيهم وقفة عرفات يوم الجمعة هتعملي إيه يوم الجمعة؟ وإنت هنا مش بتحجي هتعملي إيه يوم الجمعة ده اللي وقفة عرفات؟ هتضيع وقتك، هتبحثي عن أي شيء تشغلك عن الله عز وجل، ولا ثانية تضيعها من وقتك في هذا اليوم المبارك اللي هو وقفة عرفات وهو يوم الجمعة. وقفة اليوم الجمعة عيد، وقفة عرفات يعني وقت يغفر لك ذنوبك، ويوم لا يدعو في يوم الجمعة بصفة عامة، لا يسأل عبد يسأل ربي فيه ساعة لا يسأل فيها عبد ربي سبحانه وتعالى إلا يعطيه ساعة إجابة. فاجتمعت فيها ساعات الإجابة، واجتمعت فيها أنه عيدا في الأرض سبحان الله. فاجتهدي اجتهدي، عسى الله عسى ربي أن يجعلني وإياكم من المقبولين يا رب العالمين. وطبعا أكوني تخيلي بقى المنظر، يعني ما شاء الله فاتلة أنت صايمة وصيام ودعاء الصائم إيه مجاب، وأنت يوم جمعة ودعاء في ساعة، وأنت في وقفة عرفات، وهذا اليوم العتق من يوم العتق من النيران، يوم أن يباهي ربي ملائكة، يباهي كده بعباده الملائكة ويشهدهم أنه غفر لهم. أسأل ربي أن نكون نحن منهم يا رب العالمين. ولذلك هنا نقول يقول ابن القيم في وإذا تأمل الفاضل الذي بهذا الجواب وجده شافيا كافيا أن اجتمعت فعلا العبادات خاصة في يوم الجمعة اللي هو فيه وقفة عرفات، فإنه ليس من أيام العمل فيها، هكذا الحديث، ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها يوم التروية، والأيام دي من أحب الأيام عند الله سبحانه يوم الأيام. أما ليالي رمضان يعني هل هو أنهي الأفضل؟ وأما بيقول يعني بيقول على الليالي دي بعض الناس بيقولها يمكن تكون هي ليالي العشر. قال أما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء تحيللها، التي رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة خير من ألف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدل الحجة، يعني هو بيقول إن العشر دول هم ذو الحجة لأن كل الأعمال كلها بقت فيها. صوميهم، لا صومي صوميهم طبعا، ده جاي لك أيام إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة لكن صومي 8 ايام طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله، هتبقى لك صياما. ولو كنت في مكه في الوقت ده طبعا هتبقي ما شاء الله في مثلا في الفتره الاولى في مكه، ان شاء الله تكونوا خلصتوا بقيتوا في مكه، تبقي في مكه يعني انت صائمه وفي الحرم وان شاء الله يوم يعني ايام مباركه. طبعا ما ضيعيش صيامك في هذه الايام ابدا، ربنا يتقبل. خصائص ايام العشر، للايام العشر الاول من شهر ذي الحجه خصائص كثيره، منها ان الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم اقسم بها في كتابه، ان الله سماها في كتابه ايام المعلومات كما يذكر الله في ايام المعلومات كما ذكر ربي، ان هذه الايام المباركه تعد مناسبه سنويه متكرره تجتمع فيها امهات العبادات كما ذكرنا سابقا، والذي يظهر ان السبب في امتيازها كما ذكرنا انها كل امهات العباده كما ذكرنا، ان الاعمال الصالحه في هذه الايام ليه فضلها، ان اي عمل صالح في هذه الايام بتعمليه احب الى الله تعالى منها في غيرها، احب الى الله من غيرها في اي من ايام اخرى. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله عز وجل، لا اعظم ولا احب ولا احب اليه من الى الله، من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن. نعمل ايه يا ربي فيهم؟ الاكثروا فيهن من التكبير الله اكبر، والتهليل الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نقول الصيام والتهليل لا اله الا الله، والتحميد الحمد لله، اللي هي الذكر اللي انتم عارفينه اللي احنا دائما. ولذلك ان من فضل هذه الايام ان في هذه الايام يوم الترويع اللي هو يوم الثامن من ذي الحجه، وهو تبدا به ايام بدايه ايام الحج، لما يخرج الحجيج بيخرجوا في ذلك اليوم، حتى لو راحوا الى عرفه ما راحوش منى هو اول يوم بيبقى يخرج فيه، او الحاج بيخرج ينوي الحج في ذلك اليوم. ان فيها يوم عرفه، هذا اليوم يوم عظيم يعد من مفاخر من اعظم، سبحان الله. هذا اليوم احبتي يوم عرفه يعد من لما تشوفي فيه معجزه، هذا اليوم يجتمع الحجيج في صعيد واحد في ارض واحده في كل عام في نفس المكان، وله حدودا لا يتعداها الحاج الى خارج هذه الحدود، ويزيد الحجيج في كل عام عن العام الذي قبله، وتتسع هذه الارض لهذا العدد وهذا الكم الشديد من هؤلاء الحجيج، سبحان رب العرش العظيم. ولذلك ولان فيها يوم عرفه وفي ذلك اليوم له فضائل عظيمه، هو يوم المغفره. تخيلي بقى ان انت يمن عليك ربنا سبحانه وتعالى ويكتب لك كده حج هنيه يا رب العالمين لينا كلنا اجمعين يا رب، اللهم لا تحرمنا، ويكون لك يوم المغفره من الذنوب والتجاوز عن السيئات والعتق من النيران والمباهاه. شوفوا مولى عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل عبيده من النار من يوم عرفه، فيش يوم. وانه الشرف الاخر، وانه ليرنو ثم يباهي به من ملائكه فيقول ما اراد هؤلاء، عايزين ايه دول، عايزين جايين ليه، الحقيق دول ايه، لماذا اتوني شعثا غبرا، اشهدكم اني غفرت لهم. وما في يوم يكون الشيطان فيه اصغر ولا اذل ولا احقر من ذلك اليوم الذي يغفر فيه ابن ادم. اللهم اجعلنا ممن كتبت له المغفره في هذا اليوم يا رب العالمين، يوم جمعه ويوم صيام، يوم عرفه، يوم هذا اليوم اللي هو الحج. قيل ايضا ان فيها ليله، فيها بيسموها جمع، ليله المزدلفه يعني، يبيت فيها المفروض الحجيج بيجمعوا فيها الميه مش كده؟ ويجمعوا فيها الماء وفيها الجمع، فيها خلي بالكم ليله الجمع اللي هي ايه؟ ليله المزدلفه اللي هي بيجمعوا منها ايه؟ الحصى، ويباتوا فيها الرجال، ويصلوا فيها، يجمعوا فيها المغرب والعشاء جمع تاخير، جمع تاخير. فيها ان في هذه الايام فريضه الحج، لان الحج بقى فين؟ في العشر من الحجه الذي هو الركن الخامس من اركان الاسلام. فيها يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد، يوم العاشر من الحجه الذي يعد اعظم ايام الدنيا، سبحان الله، يعد اعظم ايام الدنيا كما روى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم أيام الدنيا عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم الإيه؟ القر. يوم القر اللي هو إيه؟ اللي هو 11، يوم 11. ولذلك قيل ومن أظهر أسباب فضل وامتياز هذه الأيام العشرة من ذي الحجة اجتماع كمان أفضل العبادات التي ذكرناها في سابق يعني. ولذلك قيل فلنبادر إلى اغتنام الساعة والمحافظة على الطاعة، ومن يعظم شعائر الله ذلك، ومن يعظم إيه؟ كل ما تكوني في العشرة دول عارفة أن الأيام دي حد إلى الله عز وجل، العمل في الصالح فيها أقرب إلى الله عز وجل، وتعظمي هذه الأيام. ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى. لما تيجي تعظمي الأيام دي وتبقى مقبلة عليها، وانت بس كما كنت مقبلة على رمضان كنت شوكي تستعد ومستعدة لهذه الأيام المباركة وتتحفز الهمم، إذا ابتديتي في هذه الأيام تحفز الهمم وتقبلة على الله سبحانه وتعالى حتى تقوم بالعمل الذي يرضى ربي سبحانه وتعالى، هذا تعظيم لشعائر الله عز وجل، كما قال ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الترغيب في العمل الصالح فيها كما ذكرنا في الحديث أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها، ما العمل في كل سنة أفضل منها في هذه. لما سئل قالوا ولا الجهاد، ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. تخيلي إن العمل الصالح بتاعك، صيامك وصلاتك وذكرك وصدقتك في الأيام دي وصلة رحمك وبرك لوالديك، كل الأعمال الصالحة دي أعظم من الجهاد. قال يا رسول الله ولا الجهاد، قال ولا الجهاد، ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع منهم بإيه؟ يعني جرى له إيه؟ يعني استشهد وكان معاه ماله فراح كل شيء يعني. ولذلك هنا وفي رواية أخرى قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما جاء في الحديث الصحيح. الترغيب في العمل الصالح يقول في حديث آخر ما من عمل أزكى، تعرفين أزكى يعني إيه؟ أطهر. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا، يعني الأجر في هذه الأيام مضاعف عند الله عز وجل، من خير يعمله في عشر، من خير تعمليه في العشر، تصدقي، صلي، تنفلي، صلي الضحى، صلي قيام الليل، أكثري من قراءة القرآن، اختمي القرآن، راجع قرآنك، كل ده أجرك فيها مضاعف بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إلا رب كما جاء في الحديث. ولذلك كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر، سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، ما يقدرش يقدر عليه من كتر الطاعة اللي كان بيعملها في العشر. يعني انتم مش هتحجوا لكن جاي لكم عشر إن شاء الله تحجوا كده وانتم فيكم بإذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول شوفوا سبحان الله يا أحبتي ما من أيام العمل فينا أفضل عند الله من ذي الحجة، قال ولا الجهاد كما ذكرنا، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقل جوادي وأهرق ما، يعني الحديث تأكيد للحديث اللي هو السابق، أو الحديث دي كلها بتؤدي إلى نفس معنى اللي هو الحديث اللي هي السابقة. الترغيب فيها أو شرح الحديث نقول إنه الجهاد ولو كان الجهاد أفضل عند الله سبحانه وتعالى إلا إن هذه الأيام الجهاد فيها أفضل من الجهاد والقروب، إن يجاهد الإنسان يخرج الإنسان الجهاد في سبيل الله. نجيب بقى في ما هي الأعمال الصالحة التي نقوم بها في العشرة؟ إحنا بنقول هنعمل إيه بقى في العشرة؟ هناك أعمال تستطيع أن تقوم بها في العشرة وتكون فيها العمل مضاعفا بإذن الله عز وجل. أول هذه الأعمال المكث في مصلاك بعد صلاة الفجر حتى ثم بعد الشروق يعني، ثم صلاة ركعتين كما جاء في الحديث كانت لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى إذا كنت في الوقت والأوقات الثانية العادية ما عندكيش وقت، خلي العشرة دول إن شاء الله كده وفر الوقت إن أنت تجلسي هذا المجلس حتى يكون لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة بفضل الله. وحتى النساء، وعلى النساء أن تجلس في مجلسها بعد الصلاة ولها نفس الأجر بإذن الله، بقول اللي هي بعض أهل العلم في ذلك الأمر. النقطة الثانية حضور بالنسبة للي هي لا أقول صلاة الجماعة، صلاة الجماعة للرجال، لكن بالنسبة لنا الصلاة على وقتها. النقطة الثالثة أيضا بالنسبة لهذا صلاة العشاء والغداء في جماعة، ده بالنسبة طبعا لكن بالنسبة للنساء للرجال، لكن بالنسبة للنساء الصلاة على وقتها. النقطة الرابعة حضور مجالس العلم في المسجد، إذا كان في أي وقت تاني لك أجر في مجلس العلم كده لما النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا في مجالس العلم وقال ارفعوا ارفعوا ايه رياض الجنة اجرك اذا ايه. ولذلك نقول واما مجالس العلم في هذه الفترات فاجرها ايضا مضاعف بفضل الله عز وجل. النقطة الاخرى اياك ان تنسي اذكار بعد الصلاة. فاكرين قصة الفقراء في المدينة لما اتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى، ذهب الناس الاغنياء بالدرجات العلى، لماذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم النعيم المقيم يصلوا كما نصلي ويصوموا كما ويصومون كما نصوم ولهم فضل من اموالهم يحجوا، يعني اللهم فضلهم ربي سبحانه وتعالى عليهم بحجهم، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم بامر اذا اخذتم به ادركتم ما سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم. اقول لكم على حاجه تعملوها محدش يحصلكم فيها ابدا. قالوا وكنتم خير من يعني كانوا ايه كنتم خير منهم يعني. ولذلك سبحان الله قال ماذا يفعل ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال تسبحون وتحمدون وتكبرون. خلف كل صلاة 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر مثل ما أنفق الذهب والفضة بل أنت أفضل ممن أنفق الذهب والفضة لو جلست في مصلاك وقليل من الناس من يجلس في مصلاه ليأتي بهذا التسبيح. يأتيك الشيطان في هذا الوقت ليذكرك بكل شيء عشان يصرفك عن مصلاك. التليفون يعني لما تجري سبحان الله دايما في هذا الوقت يضرب التليفون. في الفترة دي لو كنت بترد على التليفون في أي وقت تاني اصرفي دماغك عن التليفون في هذا الفريق بالمرة عشان ما تضيعيش عليك الأجر في هذا الوقت. قمت فين يعني؟ لا لأنك مريضة ولا ليه يعني لأنك رجليك تعبانة عايزة ترتاحي في مكان آخر ماشي طيب ممكن، لكن لأنك سليمة الأولى أنت لو سليمة ما شاء الله تقعدي في مصلاكي، لكن لو مريضة يعني سبحان الله يبقى هنا ايه مفيش حرج على ذلك الامر، لكن لو ما شاء الله شابة وصغيرة وكده يبقى العملية مش محتاجة بقى ان انت تنتقل فقراتك رجليكي ركبك لا ما خلاص بدون تفصيل يبقى كده طبعا تؤدي ان شاء الله. العمل الثاني في هذه الايام الصيام كما ذكرت لكم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله خلي بالكم إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خليل. طب في الأيام دي هيبقى كم خليل بقى؟ سبحان الله حديث آخر أقوله. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. طب إذا كان ذلك في الأيام العادية، طب في الأيام اللي ربنا بيحب الأيام لله عز وجل، طب إذا يوم عرفة بقى هتكفر كم سنة؟ ولذلك نقول فضل طبعا يوم عرفة الصيام والقرآن ده، بس مش كده فقط، ده الصيام والقرآن يشفعان العبد يعني من ضمن الشفعاء اللي هيبقى لك يوم القيامة وانت في أشد الاحتياج إلى الشفعاء، إن يأتيك صيامك ويأتيك قرآنك يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام إيه ربي؟ حرمته، منعته إيه؟ منعته الطعام والشهوات، يا ربي ده كان ممكن نفسه يأكل أو شهوة منعته بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن يا ربي منعته النوم فين بالليل، ده بيقوم يصلي بقرآنه بالليل منعته النوم فشفعني فيه. فيأذن ربي للقرآن والصيام أن يشفعوا في العبد فيشفعان له، اللهم اجعله ممن يشفع لنا. هنا نقول وأنت أيتها الصائمة أبشري أبشري أبشري أن دعواتك مستجابة. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وايضا ومن ضمن اللي هي الاحاديث الاخرى ودعوه المسافر ودعوه الصائم مستجاب له دعوه الصائم. ولذلك نقول دائما اكثري من الدعاء في الصوم. نقول بالنسبه للصيام في يعني الصيام في طبعا ذكرنا ذلك يعني هنا امر الصيام صوم يوم عرفه وصوم يوم عرفه يكفر من فضل ربنا ان جاي لك منحه، ده انت جاي لك منحه تغسل ذنوبك، يكفر سنتين سبحان الله ذنوب سنتين، ايه الفرحه دي؟ ايه الفضل ده؟ ايه الكرم من الله؟ ربي كريم يا احبتي سبحان الله. ذنوب سنتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده كما جاء في الحديث الذي اخرجه مسلم في الصيام. يعني الصوم يوم واحد ويغفر لك او يكفر لك سنه سابقه وسنه. ولذلك سعه رحمه ربي سبحانه وتعالى قيل في ذلك جعل صيام يوم واحد سبب من مغفره ذنوب سنتين من الصغائر. اما الكبائر فتحتاج الى توبه وندم وعزم وتغيير واقلاع وكذا، فنقول من اللي هي صغائر الذنوب. ولذلك يقول العلماء في ذلك، يقول الطيب رحمه الله عليه تعليق على حديث يكفر السنه التي قبله يعني الصغائر المكتسبه، يكفر السنه التي بعده بمعنى ان الله تعالى يحفظه من ان يذنب. وقيل لا، يكفر فعلا الذنوب اللي هي صغائر الذنوب، اما كبائر الذنوب فتحتاج الى ايه؟ توبه، ايوه، رد المظالم الى اصحابها طبعا. العمل الثالث بعد اللي هي الصيام وفضل الصيام ختم القران. يبقى هنبتدي نقول ايه في الايام دي هنعمل ايه؟ اول حاجه الصلاه خاصه بالصلاه بانواعها يعني، وبعدين اللي هي الذكر، ايوه نعم، بانواعه، الجلوس في مصلاك بعد صلاه الفجر، ختم القران. يبقى لك ختم ان شاء الله باذن الله في هذا الفتره. لذلك لا شيء ممكن يمنحك جبال من الحسنات مثل قراءة القرآن. لا شيء أبدا يمنحك جبال من الحسنات. ولذلك لما تيجي ماشية في طريقك ولا جالسة في بيتك ولا وانت قاعدة لسانك ينهب بالقرآن، ما فيش شيء أبدا ممكن تكتسبي به حسنات جبال مثل قراءتك للقرآن. اللهم ارزقني وإياكم. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، واضربي الثلاثة دول في ايه؟ 10 عشان يبقوا 30. ولذلك فضل قراءة القرآن طبعا يعني مش هنقول إذا الإنسان مثلا أكثر من قولي سبع، يعني قل هو الله أحد. يعني شوفي لو قرأتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قيل عندما تقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا، اضربي 19 حرف في ايه؟ في 10، بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم قد ايه؟ يعني تخيلي في ايه اسرع من جلب الحسنات جبال الحسنات من انك تقراي القران. لو بس استعذتي بالله من الشيطان الرجيم وقلتي بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا اضربيهم في 10 190 حسنه في ثانيه واحده، اقل من ثانيه واحده، اقل من ثانيه واحده. اذا نسال ربي بركه الوقت ان يرزقني واياكم بركه الوقت. لذلك اذا ختمتي القران في هذه العشر تقرأي في كل يوم ثلاثة أجزاء، لو قرأتي ثلاث أجزاء في كل يوم وشوية طبعا يعني، وبحساب أن لكل حرف 10 حسنات، هذا يعدل حوالي نصف مليون حسنة يوميا في اليوم. نصف مليون حسنة يوميا. أضف إلى هذه الأيام المباركات تضاعف الحسنات من جوانب أخرى يعني. ولذلك لا شيء يعدل قراءة القرآن أبدا. ولذلك يقول هنا سبحان الله من قرأ قل هو الله أحد، نقول قل هو الله أحد تعدل إيه؟ ثلث القرآن. ثلث القرآن لو قلت قرأتيها كم مرة؟ 10 مرات، بني لك بيت في الجنة. لو بقى 100 قرأتيها بقى يبقى كم بيت لك في الجنة؟ لكن يقرأ القرآن ولا نهز القرآن هزا كما قال عبد الله بن مسعود، لا تهز القرآن هذا الشعر يعني كده، ولا تنثروا نفسنا الدق لو التمر الرضيء يعني، ولكن قفوا عند عجائبه. يعني وانت تقرأي القرآن اقرأيه بإحساسك بقلبك، وعسى الله عز وجل أن يلين قلبك بقراءة القرآن. لما سألت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع القرآن كان حالهم إيه؟ قالت تدمع عيونهم وتقشعر أبدانهم. إحنا كده ترى لما بنسمع القرآن كما قال ربي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهة المثانية تقشعر، قال إيه أول حاجة؟ تقشعر من الجلود الذين إيه؟ واحد، الذين يخشون ربهم ثم تلين. بعد ما تقشعر تلين تنين القلب يلين وتزيل القسوة، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به إيه؟ من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللي بقى يضل مين هيهديه؟ إذا ربنا سبحانه وتعالى ما رضى له، لم يرضى له الهدى لأنه لم يحب الهدى. نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يهدينا. النقطة التي تلي ذلك يا جماعة اللي هي أيضا الصلاة، كثرة السجود. لا تسجدي سجدة لله إلا رفعك ربي بها درجة، لا تسجدي سجدة واحدة إلا رفعك بها ربي درجة وحط بها عنك سيئة أو خطيئة. يعني انت لما بتسجدي بتصلي ايه؟ بتصلي مثلا بالنسبه بتصلي الضحى. الضحى ركعتين، ممكن تصلي ركعتين، ممكن تصلي اربعه، ممكن تصلي اكتر من ذلك، لكن تخيلي الركعتين دول، تصوري انك لو صليت الضحى تصدقتي بكم صدقه؟ كان 364 صدقه، صلاه ركعتين ضحى. اذا صليت ركعتين الضحى كانك تصدقتي 360 وبضع عدد اللي هم سلمياتك، عدد اللي هي الفقرات الموجوده دي، اللي هي بيقول دي زكاتهم، عشان على كل واحده كده مفصل من المفاصل دي صدقه يوميه. لكن لان ربي سبحانه وتعالى يعرف ان العبد شحيح، كل يوم يصبح الصبح يتصدق 300 حاجه و60 صدقه، فيقوم عنها ومقامها ان يصلي العبد ركعتين صلاه الضحى. ولذلك شوفوا بقى الصلاه يا جماعه، لما تيجي تصلي الظهر بتصلي اربعه قبل الظهر، وبتصلي اثنين بعد الظهر، او اربعه بعد الظهر. شوفي كم خطيئه بتحط عنك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات؟ انت بتصلي 5 صلوات، الصلاه وانت بتصلي بس تخشعي وتقفي وانت بتصلي تذكري انك بين يدي الله عز وجل، بتخرجي من الصلاه مغسوله، اتغسلتي في نهر. الصلاه للصلاه كفاره ما بتكبت الكبائر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. سبحان ربي. فيبقى ده برضه سبيلك، وكل عمل مضاعف في هذه الايام. فالصلوات 5 صلوات رب سبحانه وتعالى كتبها. ولذلك هنا نقول في ناتي بالشيء اللي ممكن نعمله بعد كده، فضل صلاه النافله، قيام الليل، ماشيه قيام، مش مهم، مفيش خشوع عندك يا حبيبتي. طبعا طبعا انا عارفه، هي اختنا بتقول ان هي كانت تسجد على الارض، وبعدين طبعا ركبها منعتها انها تسجد على الارض فبتسجد على الكرسي، فهذا حرمها من الخشوع. لا، بس اجتهدي في الخشوع، اجتهدي في الخشوع، اطيلي الركوع واطيلي السجود، اطيلي يعني وانت بتركعي اطيلي الركوع. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وانت كده يعني انتبهي لعظمه الله في اللحظه دي، انتبهي لعظمه الله في هذه اللحظه. ولما تيجي تركعي تسجدي: سبحان ربي الاعلى، واهدي: سبحان ربي الاعلى، واخشعي: سبحان ربي الاعلى، واساليه خير الدنيا واطيلي. هتنسي ان انت على فكره ان انت على كرسي، هتنسي وهتفتكر ان انت ان شاء الله ساجده على الارض، الى ان يمن عليك ربي بهذه النعمه مره ثانيه. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا منها ابدا يا رب العالمين. هي سبحان الله يا احبائي، نسال ربي سبحانه وتعالى الا يحرمنا من هذه النعمه، نعمة أن توضع أغلى شيء في الإنسان على الأرض، أن يجعل قرة عيننا في الصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، أن يجعل الصلاة راحة لينا. فرحنا يا بلال بالصلاة، متى تكون الصلاة لنا راحة؟ متى كل واحدة فينا لما تيجي تروح كده تتضايق كده تقول يا ربي فرحنا يا بلال بالصلاة، الله أكبر، وتدخل عشان ترتاح؟ إمتى؟ نتذوق طعم الراحة في الصلاة. لن نتذوق طعم الراحه بالصلاه الا اذا تدبرنا كل ركن من اركان الصلاه. لو تدبرتي، يعني الاخت اللي بقول لها، لو تدبرتي الركوع والسجود واطلتي فيهم، وتدبرتي ان انت بالظبط، انت دلوقتي على الارض، انت دلوقتي بالظبط كده على الارض، واللي منعك او حبسك هذا الامر هو الله عز وجل لاختبار لك بس، او ان شاء الله لاجر عند من الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يمتعك بالسجود. لانه يا احبائي سبحان ربي، اقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، يعني وانت ساجده قريبه من الله. عشان كده لما ربنا ذكر في كتابه قال ايه؟ بس قال امرنا بايه؟ بس وقت تاري، يعني كل شيء فيها السجود فيه قربه، فيه قربه من الله. ولذلك اكثر مكان يغتاظ فيه الشيطان ان يكون الانسان ساجدا، لان امره بالسجود فسجد، وامرني بالسجود فابيت. لذلك كنا نقول سبحان الله. شوفوا يقول العمل الذي يلي ذلك بالحاجات اللي انت تتقربي بها الى الله عز وجل بعد صلاتك وصلاه النوافل، نقول من اعظم النوافل قيام الليل. قيام الليل، يقول البعض: كما يستحب صيامها يستحب قيامها، زي ما تستحب صيام هذه العشرة يستحب قيام هذه العشرة، قيام ليلها. فقيام الليل من الأعمال الصالحة التي تستحب في هذه الأيام العشرة، ولكن ينبغي عدم تخصيص ليلة العيد بالقيام دون غيرها. ما تجيش ليوم اللي هو العيد وتروح تقيم، لأن بالعكس ده اللي هي الحديث بتاعة قيام للعيد وأحياها، والحديث ده حديث ضعيف. لكن كل الليالي تقيم هذه الليالي، تقيم ليلك، لأن بعض الناس بتخص ليلة العيد بالقيام، وهذا غير صحيح، وحديث غير صحيح. لذلك أما قيام الليل العشر فمستحب، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء، يبقى ممكن تقيمها. ولذلك ثبت عن سعيد بن جبير كما في السنن أنه كان إذا دخل العشر اجتهد اجتهاد شديد جدا بصيامه وبالعمل الصالح، بكل أنواع العمل الصالح وبقيامه. ولذلك كنا نقول، روى عنه عن برضو عن جبير، عن سعيد بن جبير كان يقول، أنه كان يقول: لا تطفئوا سرقكم ليالي العشر، ما تطفئوش المصابيح ليالي العشر، كانت تعجبه العبادة في هذه الأيام. اللهم من علينا بالعبادة في هذه الأيام يا رب العالمين. مفيش نور، هنولع الكهرباء، مفيش حاجة. فعلا الواحد لما يولع السراج الكهرباء بتبقي حتى مجرد ما النور بتولع كده في الأوضة بتصحصحي. فهو كان بيعمل كده، كان بيعمل سعيد بن جبير كان بيعمل كده، بتولع السروب علشان ما يتفيهاش، علشان يبقى ما فيش نوم، يبقى عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهى للإثم. حتى إن سبحان الله يا أحبائي، كما يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن في الجنة، في الجنة غرفا، رب ارزقنا وإياكم هذه الغرف، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها رب لمين؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. اللهم اجعلكم منهم أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. العمل الذي يلي ذلك في هذه الأيام كثرة الاستغفار والذكر، أكثر من الاستغفار مفتاح للخيرات، كثرة الاستغفار مفتاح للفرج. إذا أراد الإنسان فرجا بعد ضيق عليه الاستغفار، عليه أن يكثر الاستغفار، يجلي القلب. كثرة الاستغفار تجلي القلب، تغسله. زيك لما تيجي تلاقي نفسك يضيق صدرك، صدري أحيانا كلنا بتمر علينا لحظات الصدر ضيق جدا، أكثري من الاستغفار فتجلي وكأن بلسما شافيا يشفي هذا الصدر. يكون في شيء ضاق عليك، او الدنيا ضاقت عليك، او في شيء ضايقك او كذا، اكثري من الاستغفار يزول مزير ربي سبحانه وتعالى همك، كثره الاستغفار. الذكر والاستغفار طبعا طول العام، لكن في العشر المستحب اننا نكثر منهم في هذه الايام. يقول فيها، يقول الله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك. معنى الذكر ده ملوش وقت معين، لكن الذكر مستمر في اي وقت، في سفر أو في حضر أو في بر أو في بحر أو في أي وقت، أو في غني أو في فقير، قد يسبق الفقير الغني بكثرة ذكري. ويقول ربي في الذكر لكثرة الذكر: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. بل جعل الذكر ودرجته أفضل من درجة الإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينبئنا بشيء عجيب جدا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بماذا؟ بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، أفضلها عند ربي، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه أعناقهم، أو يضربوا أعناقهم، يعني الجهاد في سبيل الله، معناه الجهاد في سبيل. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. يعني تخيلي تبقى على ذكر الله وكأنك عم تنفق ذهب وفضة، وكأنك بتبهدي في سبيل الله، وكأنك سبحان ربي. يعني الذكر لا يعدل أيضا قرب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هنا في قيل أيضا في الحديث أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل آدمي، ما عمل ابن آدم يعني، قال قد أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. يعني ما فيش حاجة تنجيك من عذاب الله زي ما يكون لسانك مرطب بذكر الله. مرطب، أقول مرطب، يعني ايه مرتب بذكر الله؟ رطب، يعني على طول على طول على طول، كأن سبحان الله كأن مداده الذكر. تعرفين الحبر بتاع القلم، القلم لما تضعي في القلم الحبر المداد يكتب، وكذلك لسانك ضعي عليه الذكر فيكون مستمر، فنكون مستمرا في حياته. لذلك نقول ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ما من ساعة لا يذكر ربي العبد فيها إلا لما يتراءى له الغرف والدرجات وذكر أكثر الناس ذكرا إلا تحسر عليها يوم القيامة، لأنه يتمنى أن يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ولذلك ذكر قال ربي سبحانه وتعالى فيه ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات اللي هي أيام العشر عند جمهور، اللي هي الأيام العشر عند جمهور العلماء. ومما يدل على استحباب التهليل والتكبير والتحميد في العشر أنه في الحديث يقال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن، في الحديث قال إيه؟ من التسبيح ومن التحميد ومن التهليل ومن التكبير. ولذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يكبر في منى، هو في الايه في قبته في منى، فيسمعوا اهل المسجد يسمعوا صوته فيكبروا بتكبير ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى من كثر التكبير. ولذلك وابن عمر ابن عبد الله بن عمر كان ايضا، لذلك كان من السنه انك وانت في بيتك في العشره طول ما انت ماشيه في بيتك تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واكبر الله واكبر الله واكبر سبحان الله، تكبري كانك بالظبط بتشعري وانت بتكبري هذه التكبيرات ان انت في الحج فعلا يعني. كان قيل جعفر بن سليمان رايت ثابت البناني يقطع حديثه في مجلس علم ثم يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد، وكانت هذه أيام العشر، يعني حتى في مجلس الذكر كان يقطع ويكبر الله سبحانه وتعالى. أنا عايزة أمشيكم طبعا المغرب على، أنا عايزة بالنسبة هنكمل ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتقبل الله حجك بإذن ربي. هنقف كده يا بنات عندي هذا القدر ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، عشان لو عايزين تمشوا قبل المغرب، المغرب دلوقتي بقى تلت ساعة إن شاء الله. لا لا مش هتلت وعشرة وسبعة وستة كمان وستة هاو بيفصل معايا هو سبعة وستة دقائق إن شاء الله بإذن الله. يذكر نشوف لو في أسئلة ونكمل. النهاردة كنت بقى جايبة لكم الأضحية، هنتكلم كنا في الأضحية والمفروض نعمل إيه في الأضحية ونكمل بها العقيقة، نكمل درس ده إن شاء الله الأسبوع القادم، ونكمل بإذن الله الأضحية والعقيقة، لأن في ناس كتير جدا عايزة تسأل في العقيقة، في أخطاء بنقع فيها في العقيقة. بس في بعض الأسئلة بس أقولها، نعم مش هتروح الحج طيب خلي معاك لو هتروح خلاص إن شاء الله طيب أنت معايا وانا هديها لها وانا هدي وانا اجيب لك ان شاء الله. الاخت سائله بتسال تقول، سائله بتسال سؤال محرج شويه يا بنات، تقول انا متزوجه من 30 سنه عشان نخلص قبل تقول واحسست ان زوجي يخونني فعملت ايميل باسم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدا لكم تسؤكم، عملت هي ايميل باسم سيده وكلمته. الامر ده متكرر على فكره يا بنات، تقول انا لي ليس مكان اذهب عنده ولا اهل ازعم عندهم اصارحه بما فعلته ولا اعمل ايه؟ لا ايه وتصرحي بما فعلته، لكن انت استغفري وتوبي واسالي ربي ان يهديك، واسألي ربي أن يفتح قلبه لطاعة الله عز وجل. وإنت وقعت نفسك في أمر كان ممكن أنت في منأى عنه، زي ما بالضبط كده بقولك، إذا كان هو بتقولي كم قد لا يكون وقعتي وقعتيه في الخطأ، أنت اللي وقعتيه في الخطأ وقد يكون ضعيفا، فما نجيش زي بالضبط كده أجيب قدام واحد حفرة وغميه وأقول له امشي فبيقع فيها. فاستغفري، الأمر ده على فكرة النساء كتير جدا كثيرات بتفعله، وانا ارى هذا الامر يعني سبحان الله بيخرب بيوت كثيرات من النساء. لا ما خلاص بقى مش هنقعد نحكي بقى تاني عشان الامر مش حلو يعني. ام يعني زوجها عملت ايميل باسم لزوجها باسم امراه تانيه وابتدت تكلمه، فطبعا هو يعني اخطا وهي اخطات، فهي اشد لان هي اخطات. فالامر ده يا جماعه ساعات بيخرب البيوت، فاحنا لا نريد خراب البيوت. اذا هي ملهاش مكان الى ذلك البيت تستغفر وتتوب وتسال ربي سبحانه وتعرف ان هي اللي جرته، وتقول بقى ربنا سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف، ولو كان هو بيغلط تدعي له بالهدايه، وقادر ربي سبحانه وتعالى يتقبل دعاء. وانشغلي بربه، انشغلي بربه، بدل ما تنشغلي بيه انشغلي بربه يردهولك. لو انشغلتي بربه هيردهولك باذن ربي سبحانه وتعالى. تقول طهرت من الحيض وصليت مع امي واختي صلاه العصر وكنت اماما لهم، وبعد الصلاه بوقت قليل ظهر اثر الحيض من الحيض، فما حكم الصلاه اماما؟ لا هم ليس عليهم شيء، وانت خلاص مادام شفت الامر بعد الصلاه ان شاء الله ليس عليك شيء، لان لما بنشوف الامر اللي بعد الصلاه ما لا نلتفت اليه يا جماعه، ما بنلتفتش اليه. لا افرضي مثلا وجدتي على ثوبك نجاسه بعد الصلاه خلاص، لكن لو وجدتي هذه النجاسه وانت في الصلاه لازم تقطعي الصلاه وتخرجي تشيليها. لو بعد المغرب في رمضان معلش تقضي يوم، تقضي يوم، تقضي يوم. الأخت اللي بتسأل تقول هل الأخت المتنمصة وهي ذاهبة للحج يقبل منها الحج لأنها متنمصة؟ نقول نقول سبحان رب العرش العظيم. نسأل لا لا ما ليس في شيء حبيبتي ولا في أي شيء. إن شاء الله من الذنوب كبائر وصغائر. أريد أمثلة على الصغائر، صغائر الذنوب. طبعا ده الامر ده عايز درس كبير هجيب له، هنقول لكم ما هي كبائر الذنوب، ما هي صغائر الذنوب. واحده بتسال تقول قبل يبلغ مالي 50,000 ومر علي عام، هل اطلع زكاه مال ولا ايه؟ لا ايه طبعا، انا فتاه غير متزوجه وبشتغل، وانا اللي بتدخل من مرتبي وبجهز نفسي. جهزيها براحتك يا حبيبه قلبي، لكن ما حق ربي في ذلك المال ان يخرج زكاه مالك، وهيبارك ربي لك في ذلك المال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك.